إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من رحمة الله تعالى بعباده جميعا أن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه رحمة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كلهم. وذكر الله تعالى في القرآن الكريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم نعمة خاصة للمؤمنين، لمن اقتدى به صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم عباد الله، والله إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، لكن لمن اقتدى به صلى الله عليه وسلم، لمن عرف سيرته، لمن عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، لمن جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له وأسوة. فكثير من الناس الآن، أكثر الناس الآن يقول: نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الناس يقولون هذا، لكن لو جئت إلى حياته وإلى تفاصيل حياته لوجدته بعيدا جدا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقف اليوم وإياكم مع موقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتخذ هذا الموقف لنا نبراسا وعلما، ولنأخذ من هذا الموقف العبر والدروس في حياتنا. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت امرأة سوداء تقم المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها، فقيل له: لقد ماتت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فذهب عليه الصلاة والسلام فأتى قبرها فصلى عليها. هذا الحديث وهذا الموقف المختصر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه دروس كثيرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أولى تلك العبر هو رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وخصوصا المستضعفين منهم الذين ليس لهم شأن كبير في المجتمع يسأل عنهم ويتفقد أحوالهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم، نتعلم التواضع والرأفة والرحمة من موقفه صلى الله عليه وسلم هذا، حيث يسأل عن امرأة سوداء كبيرة بالعمر كانت تقم المسجد أي تنظف المسجد، يتفقدها ويسأل عنها. وهكذا ينبغي على الإمام الأكبر وولي أمر المسلمين أن يتفقد رعيته، وهكذا ينبغي على العالم وطالب العلم الكبير أن يسأل عمن هو دونه في العلم ودونه في الدرجة، لأن هذا من التواضع. فبعض الناس يظنون أنهم يجب أن يؤتى إليهم ولا يأتون أحدا، فهذا ليس من التواضع. ربما الكبير في المجتمع يريد الناس يأتون إليه، الخال والعم الجد والجدة نظرتهم أن الكبير ويجب أن يأتي للناس، لا، بل الكبير هو عليه أن يتفقد. نعم الصغير مطلوب منه أن يتفقد، لكن الكبير له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل ويتفقد. امرأة كانت تقوم المسجد، وهذا العمل تنظيف المساجد هو عمل صالح، جعل هذه المرأة هذا العمل تذكر بالخير إلى يوم القيامة. هذا العمل الذي ربما يستصغره كثير من الناس، يرون تنظيف المساجد أمر حقير أو أمر صغير، لكن هذا العمل الإنسان يظنه هينا وهو عند الله عظيم. هذه المرأة رفع الله تعالى لها شأنها وذكرها، وزكاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذهب إلى قبرها وصلى عليها. لماذا؟ لأجل عملها الصالح ولأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أراد التزكية والعلو والرفعة في الأرض فعليه أن يزكي نفسه بأعماله الصالحة. الأعمال الصالحة هي التي تزكي الإنسان، لا القوميات ولا القبيلة ولا العشيرة ولا اللغة ولا الشهادة ولا المنصب ولا المال ولا الغنى ولا الأتباع ولا المتبوعين. هؤلاء لا يزكونك عند الله سبحانه وتعالى. الذي يزكيك ويرفع شأنك عند الله هو العمل الصالح، وليس منصبك، وليس ما تحمله من شهادات عليا أو غير ذلك. فلذلك هذه المرأة لما كان عملها بإخلاص لله سبحانه وتعالى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها ليصلي عليها. وفي الحديث أيضا درس آخر هو الجواز على جواز الصلاة، صلاة الجنازة على القبور أو على القبر لمن لم يصلي قبل الدفن. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها وصلى عليها، ذهب إلى قبرها وصلى عليها. وفي الحديث أيضا بارك الله فيكم درس عظيم لأولئك الناس الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة عليا، يرفعونه إلى مرتبة بأنه يعلم الغيب والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب ما كان يسأل عن هذه المرأة، ما يقول أين هي. ولو كان يعلم الغيب ما سأل عن قبرها أين يكون قبرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يعلم الغيب، وبالتالي من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم جدير بأن لا يعرف الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم عباد الله، هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد التي كانت تنظف المسجد لها أو لنا في حق قصتها عبرة كثيرة، منها الاهتمام بالمساجد، بارك الله بكم، الاهتمام بتنظيف المساجد معنويا وحسيا. أما حسيا فالاهتمام بما يكون من أقدار في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البطاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بنظافة المساجد وعدم رمي ما يقدر المساجد فيها. وهناك اهتمام آخر بنوع من نظافة المساجد، ألا وهو الاهتمام المعنوي، تطهير المساجد من البدع والمحدثات والضلالات، تطهير المساجد وتنظيفها من كل ما لا يليق بها من دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ومن التوسل بغير الله تعالى، ومن البدع التي تكون في بعض المساجد، سواء من البدع الحقيقية أو البدع الإضافية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تعالى أوحى إلى نبيه إبراهيم بأن يطهر بيته، أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم عباد الله، والله لنا في رسول الله قدوة وأسوة، هذا المجتمع المسلم المحافظ على دينه ينبغي أن يرجع إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ينبغي على هذا المجتمع أن يتعلم سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليهم أن يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وفي بيوتهم وفي مجتمعاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفرقة الناجية من بين تلك الفرق الهالكة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة أو 74 فرقة، هي فرقة واحدة ناجية: الذين هم على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: الناجون هم المتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، رد على الذين يتهمون الإسلام، رد على الذين يتهمون الإسلام بظلم المرأة وبأخذ حقوق المرأة، يدعون أن الإسلام ظلم المرأة. لماذا؟ لأن الإسلام لا يريد أن تكون المرأة بضاعة رخيصة، لا يريد الإسلام بأن تكون المرأة بضاعة رخيصة يتعاطاها كل واحد، بل يريد لها الشرف والمكانة والرفعة. فهذه المرأة التي كانت تقوم المسجد، فيجوز للنساء تنظيف المساجد إن أمن الفتنة، فيه أن الإسلام اهتم بالنساء والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنهن، بل ويذهب إلى قبرهن ويصلي على إحداهن. نعم عباد الله، والله تهمة عريضة أن يتهم الإسلام بأنه يظلم المرأة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم لأحسن الأعمال والأقوال والأفعال، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اصلح حال بلدنا هذا يا الله، اللهم اصلح حال بلدنا وجميع بلاد المسلمين الى خير حال يا الله. اللهم اجمعنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.